بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا الكتاب الذي هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني رحمه الله، الذي افتتحناه منذ ثلاثة مجالس، هو كتاب في بابه واف بما جاء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أركانها أو من واجباتها أو مستحباتها. حتى قال مؤلفه رحمه الله، قال مؤلفه كما قرأنا في المقدمة، قال: ولذا فإني أستطيع أن أقول إن كتابنا هذا لما جمع من جمع السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، فلا عذر لأحد في ترك العمل بها، لأنه ليس فيها ما اتفق أو ما اتفق العلماء على تركه، حاشاه من ذلك، بل ما من مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة، ومن لم يقل بها فهو معذور ومأزور أجرا واحدا، لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقا أو ورد، ولكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة. إذن هذا من كلامه الذي يستفاد منه بالصريح، يستفاد منه بالصريح على أن هذا كتاب أراده مؤلفه رحمه الله والعلامة الألباني أن يكون وافيا جامعا للسنن الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مهما الواحد التزم بمذهب معين فإنه الواجب عليه من جهة الشريعة، الواجب عليه من جهة الشرع، ألا يكون التمذهب مانعا له من العمل بسنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم من كلامه رحمه الله في هذه المقدمة الكلام المتعلق بالأئمة الأربعة في التزامهم بالسنة العمل بها، وأنه يعني لا عذر لأحد في ترك السنة لأجل قول الإمام الذي انتسب إليه. هذا كلامه، كلام رحمه الله الذي جمعه من مصادره ووثق المراجع، نعم، فمن أراد الرجوع إليه فهو كلام نفيس في بابه، سيما قلنا والناس ينقسمون سواء في الصلاة أو في غير الصلاة إلى مقلد وإلى متبع وإلى مجتهد. المجتهد معناها العالم الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام مباشرة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال العالم الذي عنده من آلات الاستنباط ما يؤهله لاستفادة الحكم حتى في النوازل، يجتهد ويبذل وسعه، نعم، ليستخرج المسألة، ليستخرج حكم مسألة نازلة. هذا النوع يقال ماذا؟ المجتهد. هناك قسم يسمى المقلد. المقلد، والمقلد ما إنسان لا شأن له بالعلم، ربما إذا أخذت تفصل له المسألة تفصيلا لذكر كيفية الاستفادة الاستدلال وكيفية الوصول إلى الحكم، وأخذت تذكر له بعض مصطلحات العلماء، قد لا يفهم أنت شيئا مما قلته، إنما هو كأنه ينتظر أن تقول له في آخر كلامك هذا حلال ولا حرام ولا مباح ولا مستحب. سيارة اسمها؟ إنسان، يعني بالسيارة الإنسان يزيح عن طريق إذن قلت أن هكذا هذا يسمى المقلد. الناس هكذا قلنا أقسامهم إلى أقسام ثلاثة على الصحيح، على الصحيح من كلام أهل العلم. كل واحد من الناس الحقيقي يستطيع أن يضع نفسه حيث يشاء، حيث يشاء طبعا باستثناء المجتهد. كلنا نعرف من أنفسنا أنه لا يجفينا واحد مجتهد، مجتهد يعني عالم يستخرج الأحكام، ولكن بين مقلد ومجتهد ومتبع كما سوف أذكر، مقلد أو متبع. وقد يكون مقلد في غالب المسائل متبعا في بعضها، أو متبعا في الغالب مقلدا في بعضها، لكن المجتهد لا يجوز له التقليد، لا يجوز له التقليد المجتهد نعم، إلا في حالات مخصوصة معروفة. إذا قلت هذا هو حكم المقلد، مقلد إنسان لا يعرف الأدلة، ولا ربما إذا ذكرت له بتفاصيلها نعم وكيفية استفادة الحكم لا يعيرك اهتمام ولا يفهم هذا الكلام أصلا، بل أنت ربما تكون يعني وأنت تذكر هذه التفاصيل ممكن جدا يعني تكون كأنك قد أثقلت عليه، أو في بعض الأحيان قد يقال عنك حدث الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. إذن قلت هذه مرتبة المقلد ومرتبة المتبع. المتبع هو يعني الشخص الذي عنده شيء من الفهم، أو يفهم إذا ذكرت له الأدلة وكيف استفيد الحكم. نعم، وكيف استفيد الحكم، وكثير من المسائل عنده يعني ربما يذكر لك دليلة أو دليلين له، أو ربما عدد من الأدلة. هذه الأدلة قد تكون منطوقة فيذكرها، وقد يكون الحكم استفيد منها بطريقة من طرق الاستدلال نعم فيذكره. هذا يسمى متبع، يسمى ماذا؟ متبع. وهي ربما نعم قد لا تجدونها هكذا مصرحا بها في كتب كثير من العلماء، إلا أنها يعني سيما في هذا الزمان زمان فشو القلم، أكثر الناس يكتبون ويتعلمون ويطالعون ويفهمون نعم، فيعني يكثر أن يكون الإنسان ولو في بعض المسائل متبعا، بمعنى عنده دليل المسألة، إلا إذا أراد أن يرضى لنفسه بمرتبة دونها مرتبة المقلد. هذا موجود كذلك. إذن ونحن نقرأ من هذا الكتاب، وقد قرأنا سابقا نعم ما يتعلق باستقبال الكعبة، الكعبة المشرفة نعم هي أول بيت وضع للناس، واستقبالها قلنا أن إما أن يكون استقبال عينها بالنسبة لمن يراها في مكة فلا يجزئه إلا أن يستقبل ماذا؟ عين الكعبة نعم، وأما من لا يراها فيستقبل جهتها، أو يستقبل حتى الجهة التي إليها مكة كلها. نعم، وكل من كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب كله، ما بين المشرق والمغرب كله. نحن مثلا هنا نقول ممكن نقول ما بين الشمال والجنوب، أو الجنوب أو الشمال، ما بينهما هذا قبلة. ولكن مع ذلك نقول، وهذه الآلات أيضا انتشرت انتشارا كبيرا في أوساط الناس، يعني صارت الآن يعني موجودة، موجودة نعم استعمالها كذلك يعني في مشقة كبيرة، فتستعمل ويستعمل كذلك يعني ما فيها من مؤشر يشير إلى جهة قبلة، زيادة التدقيق والتحري بها فتستعمل. إذن وتوقفنا عند القيام، توقفنا عند القيام. قال رحمه الله تعالى القيام، يعني عند الكتاب صفحة 77، صفحة 77 من الكتاب. حلو. بعض النسخ عن 67. إذن بعض النسخ في 67. قال رحمه الله تعالى القيام، القيام طبعا على أنه ركن من أركان الصلاة. وسوف نكرر أن كل ما قلنا فيه أنه ركن من أركان الصلاة يعني لا يجبر حتى بسجود سهو، وأن تركه ولو سهوا عندما نقول في شيء ما أنه ركن أن تركه ولو سهوا فإنه لا بد من الإتيان به. إذا القيام اللي هو كل إنسان ينتصب قائما يوقف فصلى هذا ركن أركان الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقوموا لهذه الآية في الحال نزلت كما قال أو كما روي عن الصحابة وقوموا لله قانتين. نعم كانوا قبل ذلك يتكلمون في الصلاة، من يأتي فيسأل الرجل الشخص المصلي يقول كم صليت من ركعة؟ يقول صلينا ركعتين أو صلينا ثلاث ركعات، أو ربما يعطس فيشمته، أو يدخل المسجد فيقول السلام عليكم ويردون عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. فالقنوت إذا فسر كما إذا بالنظر إلى المناسبة هو السكوت، القنوت هو السكوت. ثم أيضا نسخ هذا بهذه الآية، أي نسخ الكلام في الصلاة بهذه الآية وقوموا لحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قلنا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح. نعم وقوموا لله قانتين. نعم تقال القنوت على كل علم راضي بجيدة ومطاعة أو طول القيام كما فسر به بعض الأحاديث. واستفاد من المالكية أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، قالوا لأن القنوت لا يكون واستدلال ضعيف، حتى بعض المالكية خالفهم فيه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح بدليل قوله وقوموا لله قانتين، القنوت لا يكون إلا في الصبح. ففهموا أن القنوت مراد به الدعاء المعروف الذي يعني يأتون به يعني قبيل الركوع. واستدلال قل بعد حتى بعض المالكية يرده. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. راحلته تقال الراحلة لي الجمل الذي تحمل فوقه الأمتعة ويركبه نعم المسافر في سفره. الإنسان ممكن يكون عنده قطيع، ولكن الذي يصلح منه أن يكون راحلة ربما عدد قليل، وهذه الراحلة من صغرها كان قد أدبها ورباها وإلى آخر ذلك. نعم واعتنى باعتناء خاص بحيث تتخذ فيما عندما تكبر تتخذ على أنها ماذا؟ راحلة. متبهين عندما نفرق نعم شوف كان لها كان واحدة متسع في الأخير وحتى في الوسط بدل من غير الوضعين ذات نشو نتقدم فيها فقط بشيء في القامة القادمين. إذا قلت قال وأما في السفر فكان يصلي على راحلته صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يصلي على راحلته النافلة. هذا يجب أن يفهم وأن يعرف أنه ليس لا يجوز الإنسان حقا أن يصلي على مركوبه سواء كان طائرة وسواء كان حافلة، لا يجوز له أن يصلي ماذا عليها الفريضة. الفريضة ما هي إلا خمس صلوات، ويمكن الإنسان في أثناء السفر كل ينزل لها ثلاث مرات فقط، يجمع يستطيع بين الظهر والعصر، يجمع كذلك بين العشاء والمغرب، والصبح طبعا يصليها فيها. بينما النوافل طبعا ممكن يعني قيام الليل طويل، وكذلك أيضا صلاة الضحى كذلك طويلة، فإذا أراد أن يتنفل على راحلته فلا بأس. ثم أيضا الأحكام بالنسبة للنافلة مخففة مقارنة بالفريضة. نعم وهذا سوف نراه في غير الموضوع. قال وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، النافلة مراد بها التطوعات ما عدا الرواتب. الرواتب لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أنه صلى الرواتب، الرواتب تسقط على المسافر. الإنسان الذي كان من عادته في بلده يصلي الرواتب في سفره تسقط عليه، أتركها. وإن شاء الله تكتب له كذلك لحديثه صلى الله عليه وسلم، نعم، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، معنى لا يأسف كثيرا. إذن الرواتب بل ثبت عن الله بن عمر أنه كان يقول لو كنت متنفلا لأتممت، لو كنت متنفلا لأتممت. الرواتب المغربية أربعة، قبل الظهر سنتين، بعده سنتين، بعد المغرب سنتين، بعد العشاء سنتين، قبل الفجر. أما سنتين قبل الفجر فكان يفعلها في السفر. إذا نستثني من الرواتب ركعتين قبل الفجر، الرغيبة تسمى عند الفقهاء الرغيبة ركعتين قبل الفجر، لم يكن يدعى صلى الله عليه وسلم لا في سفره ولا في إقامته، وكان يأتي بها نعم ولو في سفر. إذن وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم. الخوف الشديد معناها أحيانا يكون الخوف عد، خوف هو عندما نتوقع أن العدو قادم، نتوقع قدومه، يكون في الليل مثلا ترى أضواءه ويسمع أهازيج وطبول ويعني أصوات مرتفعة بأنه ربما وراء الجبل وراء الوادي وراء كذا ممكن يعني بقي له قليل وسيصل، أو ليس لدينا علامة أي علامة ولكن عندنا علم بأنه قادم من هذه الناحية، فنصلي صلاة تسمى صلاة خوف بركوعها وسجودها، إلا أن لها كيفية خاصة هذه تسمى صلاة خوف. لكن الخوف قد يشتد، قد يكون خوفا شديدا. بمعنى شديدا بمعنى المعركة قائمة الآن، ليس توقع العدو، المعركة قائمة، فيخاف أنك إذا ركعت على هيئة الركوع نعم فتكون تلك فرصة له من أجل أن ينقض عليك ويضربك نعم. إذن فلا تمكن له نعم، ولكن كذلك لا تسقط عنك الصلاة. إذن يصلون على أقدامهم نعم. قال أو ركبانا على ما يركبونه، كما تقدم وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا، رجالا من على أرجلكم أو ركبانا، فإذا أمنتم إذا بخوف إذا بالعدو فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا جالسا. إذن وهذه كذلك التي تعرف عند العلماء بصلاة المريض، وربما تجدون في بعض الكتب صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار. إذن هذا فيه كذلك يستفاد من الصلاة وأهميتها، وأنها يعني ركن من الدين ركين. قال بعض العلماء لا تسقط بأي حال من الأحوال إلا أن يكون الشخص زال عقله، زال عقله، من صار غير مكلف، صار معلش كان ترى كلمك حب الله كلمك أدخل. قلت إلا إذا زال ماذا؟ عقل الإنسان، زال عقله بمعنى صار مجنون. حتى إذا صار مثلا في المستشفى يعني تحت يعني التخدير الطبي هذا، فإنهم أعطوه حكم النائب. بعضهم قال حتى ولو استغرق الوقت، معناها من قبل الظهر لتحت التخدير خدر حتى خرج وقت العصر، الوقت كله مستغرق، أعطوه حكم النائب ولم يعطوا حكم من زال عقله، لأن هذا الزوال زوال صناعي ومؤقت. نعم، فشوف كلمة كده. إذن فأعطوه هذا الحكم، حكم من كان نائما. نعم، إذن الشخص إذا استطاع أن يصلي قائما ولو مع التكلف أو مع المشقة فليصلي قائما، وفرضه أن يصلي قائما، ولو مع الاعتماد على جدار أو الاعتماد مثلا على كذا على أقصى شد فيها وصلي وقفنا صلي قائما. سوف يأتي الحديث. إن لم يستطع يصلي قاعدا قاعد جالس، إن لم يستطع فعلى جنب الجنب الأيمن أو الأيسر، وفضل كثير من الفقهاء الجنب الأيسر الأيمن. نعم، ويكون مستقبل كمان القبلة هكذا أو التك على جنبه هذا. نعم، ويستقبل بوجهه القبلة وتكون هذه صلاته. إن لم يستطع على جنبه كذلك مستلقيا، مستلقيا يعني هكذا على ظهره، ويجعل أقدامه إلى جهة القبلة يصلي بها الطريق. وينبغي له أن يرفع شيئا ما رأسه، ما يبقاش كما كان مسرود، ينبغي أن يرفع رأسه قليلا. نعم، لأنه أقرب إلى هيئة المصلي. وإذا لم يستطع حتى على هذه الصورة فليحرك عند بعض الفقهاء أطراف عينه. نعم، وبعضهم يقول هنا سقطت عنه، سقطت عنه الصلاة لأنه خلاص انعدمت قدرته، لأن بحق تحريك البصر هكذا كما قال بعضهم يفتحها في حالة يعني الرفع من الركوع ويغلقها في حالة الركوع والسجود وما إلى ذلك، هي ليس لها ما يشبهها في الصلاة، ليس لها ما يشبهها في الصلاة. إذن فهو إما أن يصلي قائما، وإما أن يصلي قاعدا، وإما أن يصلي على جنب، وإما أن يصلي ماذا؟ مستلقيا، مستلقيا، وإما أن يصلي كذلك على برموش عينيه. نعم، وهذا كله مستفاد من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والقيام ركن من أركان الصلاة بدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وبدليل كذلك قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فنسخ أو خفف رخص فيه بالنسبة للنافلة. النافلة يجوز للإنسان أن يصليها جالسا ولو صحيح، إنسان نافلة يصليها جالس ولو صحيح، ما عنده حتى علة ولا مرض يستطيع أن يجلس ويصلي النافلة جالسا، إلا أنه لا يجوز أن يصليها ماذا؟ مستلقيا أو على جنب مع الاستطاعة القعود. إذا كان يستطيع القعود نعم يعني لا يجوز له أن يصليها ماذا؟ على جنب ولا مستلقي ولا إلى آخره. فإما أن يصليها قائما وإما أن يصليها قاعدا. وإذا صلىها قاعدا فصلاته على النصف من صلاة القاعد، على النصف صلاة القاعد على النصف من صلاة ماذا القاعد. لكن ينبغي أن نعلم التفصيل، كان شائعا بيننا أن نقول هكذا مطلقا، ولكن ينبغي تفصيل لكل حال. ذكره غير واحد منهم أبو عمرو بن رحمه الله في التبهيد، وذكره يعني شارح هذا الكتاب أيضا. هذا التفصيل ما هو؟ الإنسان الذي لا يستطيع أصلا القيام، لا يستطيع قيام، مريض مرض بحيث لا يستطيع أن يقوم، إذا قام ممكن يسقط ممكن كذا، فهذا يصلي قاعدا. وإذا صلى قاعدا فصلاته كصلاة القائم تماما بتمام. لماذا؟ لأن هذا هو منتهى قدرته، فهذا هو فرضه، لا يستطيع أكثر من ذلك، لا يستطيع أكثر من الجلوس. إذا يصلي جالس وصلاته سواء في الفرض أو في النفل لا يستطيع القيام، فجلوسه كقيام القائم تمام بتمام، هو انتهت قدرته عند ماذا؟ عند القعود. فيصلي قاعدا وصلاته صحيحة وأجره كأجر القائم. بقيت مثلا القعود، هناك كلام على كل حال الفقهاء، هيئة القعود ما هي؟ أي كيف يقعد؟ كيف يجلس؟ بعضهم قال مفترش، مفترش معناه الواحد منكم مثلا الآن لو أراد أن يمثل يفترش رجله اليسرى، يفترش معناه ذلك أنه ويجعل رجله اليمنى كأنها قائمة هكذا. هذه هي التي ذكرها بعض الفقهاء، ولكن الراجح أن يجلس متربعا. تربع كلكم ربما تعرفون هيئة التربع. صحيح ليس في يعني جلسات صلاة التربع، ومن هذه الناحية بعضهم رجح الاستراش لأنه موجود في جلسات الاستراش، لكن التربع لا يجوز. ولكن الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها نعم، ولو مع كلام بعض العلماء فيه أنه كان يجلس متربعا، لكن الصحيح نعم قد حسن ومن حسن أنه كان يجلس إذا صلى جالسا متربعا. تنتبه جيدا أن هيئة التربع هي تربع، يعني أن الإنسان يجلس متربع، أنا قاعد ممكن لأليتيه من الأرض ويعني قدمه متخالفا، كما هي هيئة لكثير منكم الآن قد التربع. وأما إذا قلت صلى يعني على أحد الجنبين فيفضل أن يكون على الجنب ماذا؟ الأيمن، على الجانب الأيمن نعم. وأما إذا صلى على السرير في المستشفى، وهذا في حق كثير من الناس، أنا أتكلم على هذا لأن كثير من الناس رأيناه في المستشفى عندما يدخل المستشفى كان مباشرة في المستشفى ينسى الصلاة وينسى الأحكام المتعلقة بالصلاة وينسى الوضوء وينسى الطهارة وينسى كذا والعب. حتى أن كثير من ربما قال فقط للممرض قال وجه لي السرير جهة القبلة مثلا، مع أن الأسر فيها يعني بسرعة ممكن توجه إلى جهة القبلة فيساعد ذلك على أن يصلي صلاة صحيحة، فيترك هذا الأمر ويترك صلاته ممكن جدا، حتى ممكن يتفكر إلى أن خرج المستشفى بعد أسبوع أو أسبوع، صليت ما صليت ممكن ما صلاش، ممكن يفكر بأنه يعني هذه الصلوات كلها يقضيها وما إلى ذلك من الأحوال كثيرة جدا في المستشفى. يعني قلت الإنسان خصوصا يعني إذا كان له شيء من الأقارب لابد أن يعلمه هذه الأحكام، يسؤول على صلاته يتوضع ولا يتيمم، يتيمم الإنسان في المستشفى يتيمم إذا لم يستطع الوضوء يتيمم، وإذا لم يستطع يتيمم على تراب، معناه واحد يجيب لي مثلا شكارة من تراب يدخل المستشفى قال هذا كيف بدي يتيمم، نعم أضرب بيدك الأرض مسح بهما وجهك مسح بهما هكذا نعم كفيك هكذا تشيم، قال أوكي ما استطعت من التراب تيمم على الجدار، تيمم على الجدار نعم، ما استطعت لا جدار ولا شيء صلي هكذا، صلي ما استطعت، ما استطعت أن تنظف ثيابك يعني عجزت ولم تجد من ينظفها لك، صلي بحسب ما استطعت فاتقوا الله. هذه الآية نعملها كثير خصوصا في هذه الأحوال صلاة المريض، فاتقوا الله ما استطعتم، لن تنقطع بك الاستطاعة خلاص صلي كما أنت. كما أن الإنسان كذلك يعني إذا كان مسافر مسافر نعم ولم يجد الماء الذي يتوضأ به وصاحب الحافلة يعني عزم على أنه ما لا يتوقف إلا عند المحطة، والمحطة لا يتوقف عندها يخرج بالصلاة عن وقتها، أي يجعل الصلاة الليلية نهارية والنهارية ليلية، هذا لا يجوز لك أن تنتظر حتى يتوقف. صلي في يعني الحافلة إذا استطعت أن تصلي بالركوع والسجود صلي بالركوع والسجود، إذا أمكنك تخرج إلى هذا الرواق تصلي فيه بالركوع والسجود صلي تستطيعه، ما استطعت صلي في مكانك بالإيماء راكعا نعم ركوعك تجعله هكذا سجودك تجعله أخفض من الركوع، لا تقدر تكتنى. تجعل سجودك أخفض من ركوعك، وهكذا كذلك في الطائرة، هكذا كذلك في الطائرة ودليله سوف يأتي إن شاء الله. إذن هذه تسمى قلت صلاة المريض. قال وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، جالسا أي قاعدة، وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إن كدتم آنفا فعل لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن أشار إليهم أن يجلسوا من هكذا، هذه إشارة لكل حال في الصلاة. نعم يجوز إنسان يشير إشارة ولو كانت مفهمة، ولو كانت مفهمة، إلا أن بعضهم على كل حال جعل إشارة الأبكم نطقا، أبكم كما لم يتكلمش، إذا أشار فإشارته منزلة منزلة الكلام، وإنما هذه إشارة من يتكلم، إلا من ترك الكلام، وإنما أشار إشارة ولو مفهمة يجلس في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى كل من وراءه أن يجلسوا، هكذا أشار، ففهموا عنه أنه يريد منه ماذا؟ أن يجلسوا. لمن إذا صلى هو قاعدا فما كذلك من خلفه إلا أن يصلي ماذا؟ كذلك قاعدا، وهذا داخل في الائتمام للإمام، ائتمام الإمام. لا يجوز الإنسان أن يخالف إمامه في شيء مما يؤتم به فيه. قال صلاة المريض جالسة، صلاة المريض جالسة، وهذا في حق الضماء يعني قدمناه كما سبق. قال وقال عمران بن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسير، كانت بي بواسير، بواسير اللي جمع باسور، الباسور عبارة عن مرض معروف يصيب في المقعدة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سألته عن كيفية صلاة إنسان للمريض هكذا، ماذا يفعل؟ ممكن إذا كان قائما يؤثر عليه هذا المرض. قال كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فقال صل قائما، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذن دائما الأمر منوط بالاستطاعة، إذن عدمت انعدم معها ذلك العمل الذي في الصلاة. صل قائما وجوبا، ركن أركان الصلاة. القيام قلنا هو اعتدال القامة، اعتدال القامة، الإنسان يكون على حالة يعني يكون قائم، ما يديرش واحد بحالة ربما اللي يكون متكي ولا يكون يعني مائل إلى أحد الجانبين، كله خلاف القيام، النقصان في القيام. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذه المراتب بينها له النبي صلى الله عليه وسلم. قاعد، قلنا أن القعود الذي يصلي قاعدا كيف يكون جلسه؟ متربع. صلاة القاعد تكون على هيئة التربع، سواء كان في الفرض وسواء كان ذلك في النفل. فإن لم تستطع فعلى جنب. الجنب قلنا كذلك استحب بعض الفقهاء أن يكون على الأيسر، وإذا كان حقا يشق على الأيسر فشق على الأيمن في الأيسر، لا مانع من يكون ميل على الجنب مثلا، ولكن يكون مستقبل هكذا القبلة، هذه قبلة مثلا، يجي على الجنب الأيمن إذا أمكن، ما استطاعش يجي على الجنب الأيسر. ثم أيضا استفيدت صفة الاستيقاظ أيضا من أحاديث أخرى، كأنها زيادة في هذا الحديث أنه يصلي أيضا مستلقيا، وقلنا أن الاستلقاء يجعل قدميه إلى جهة القبلة، وينبغي على كل حال كذلك صفة، قالوا ما دامت قريبة من صفة الصلاة أن يجعل رأسه ماذا يعني قائمة شيئا ما، يعني لدي حسادة ولدي حسادة كذا إلى آخره. وقال أيضا سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال ومن صلى نائما في رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد، والمراد به المريض، يعني يقول الشيخ الشيخ البلد رحمه الله، والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، وهذا قصة مشهورة في المدينة، أنه يعني الحمى، الحمى أصابت أهل المدينة فحتى أقعدتهم عن الصلاة، لأن كانوا يصلون قعودا، كانوا يصلون قعودا. فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذا مناسبة هذا الحديث تدل على أن المراد به ماذا؟ الإنسان المريض. وحتى المريض على كل حال قلنا على قسمين، المريض الذي يمكنه أن يقوم مع شيء من التكلف، يمكن أن يقوم يتحامل فيقوم، هذا إذا صلى جالسا فصلاته على النصف، وكان المريض لا يستطيع أن يقوم، ما يقدرش يقوم أصلا، أو إن قام يقوم بألم شديد يذهب عنه حتى الخشوع، هذا إذا صلى جالسا فصلاته كصلاة قائم، لأنه قلنا منتهى استطاعته هي هذه الهيئة وهو أن يصلي جالسا. وقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، ما يدري قدام وسادة واستجاله، فأخذها فرما بها، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرما به كذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه هكذا بهذه الطريقة، يعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه ولو كانوا مشتغلين في الصلاة، يعلمهم بطريقة نعم، يعني بحيث يتركون ما يتوهمونه. إنسان هكذا ممكن جدا يقول: أنا مانيش قادر صح نوصل جبهة الأرض، ولكن قادم بالوسادة باش نوصل لها. الوسادة ليست هي أرضك، أرضك هو كل ما أقل لك، كما قلنا كل ما أقل لك فهو أرضك، وكل ما أضل لك فهو سماؤك. سماؤنا نحن هو هذا السقف، هذا هو سماؤنا الذي يسمو يعلو، وكل ما أقل لك فهو أرضك، وهذا الذي تحسنه هو أرضنا. ليس لابد يقال أرضك حتى تنزل إلى الأرض تباشر الأرض، لا، كل ما أقل لك فهو أرضك، وكل ما أضل لك فهو سماؤك. إذن يعني أرضك إذا وصلت إليها نعم لن تستطيع أن تصل نعم. وإذلك حتى المريض نقول الذي يستطيع أن يسجد بأن يسجد على الأرض بجبهته، نعم يسجد على الأرض بجبهته، ما يستطيع يومع إيمان ويجعل دائما سجوده ماذا أخفض من ركوعه. الشيء الذي يستطيع أن الإنسان يأتي به من أركان لا يسقط عنه، لأن في الحقيقة رأينا بعض الناس سيما في هذا الوقت الذي كثرت في الكراسي، توسعون في استعمال الكراسي، توسع غريب جدا. بعض الناس يجي من دار يمشي ويتوقف وكذا، وعندما يجي المسجد يأخذ الكرسي ويقعد عليه الخاسم. أظنكم كلكم رأيتموه، وهذا في الحقيقة يقال مثل الشخص: ما هو الشيء الذي لا تستطيعه من صلاتك؟ ممكن يقول لك: أنا ما أستطيع فقط الركوع والسجود. معلش، إذا سقط عنك الركوع والسجود فأوم الإيمان، ولكن القيام تستطيعه، القيام تستطيعه، إذا تأتي بالقيام، تأتي بالقيام، فإذا جاء الركوع والسجود أومي، أومي إيمان نعم، ولكن القيام تستطيع أن تنتصب هذا قائما. لماذا تجلس على الكرسي؟ والجلوس على الكرسي لا فرق بينه وبين الجلوس على الأرض، كل ذلك يعتبر جلوس، ولو جلس على الأرض كماله كان جالسا على كرسي، لا فرق بينهم. إذا قلنا بعض الناس هكذا نعم، عندما يجي الركوع والسجود يركع عاد ويسجد عادي، ولكن ما أدري الذي يمنعه، وهذا رأينا على كل حال بعض الناس يفعله. فالمطلوب منا على كل حال أن ننبه مثل هؤلاء، كثير منهم ربما عندما يجي المسجد يقعد مباشرة، كثير منهم عندما يجي المسجد يتخذ له الكرسي، يظن بأن هذا هو المطلوب منه. إذن إذا هو يستطيع القيام فلا يجزئه الجلوس على الكرسي، وإذا كان يستطيع أن يركع نعم، ولو ركوع ناقص يركع بمعنى ينحني نعم. وإذا كان لا يستطيع أن يسجد فليوم إيمان نعم. قال: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرما بها، النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عودا، أي هذا المصلي المريض، ليصلي عليه فأخذه فرما به ك كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا تصلي على وسيد ولا كذلك. إذا استطعت أن تسجد مباشرة فاسجد، ما استطعت قوم إيمان. وقال صلي على الأرض إن استطعت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي على الأرض إن استطعت، وإلا أي وإن لم تستطع، وإلا أي وإن لم تستطع. إلا هنا هي إن الشرطية مع لا النافية، وفي خط هكذا تكتب وإلا إلا نعم ندغم ننسى كذا في لا، ويقال وإلا وإلا أي وإن لا تستطع وإلا فأومي. بدليل ماذا؟ أن إن الشرطية بدليل بدليل فا، وإلا فأومي. إذن أنا حذف الشرط وبقي الجواب وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أومي بمعنى الحني ومل، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، حتى تميز بينهما. بل بعضهم يقول فيه وهو يريد التمييز بينهما، قال الإنسان مثلا إذا ركع إذا ركع وهو قائم، إنسان مثلا لا يستطيع، نقول مثلا لا يستطيع قيام، إنسان ما يستطيع، معنى إذا وقف يعني ممكن يطيح، لو وقف أكثر من دقيقة مثلا يقول ممكن يطيح. هذا ماذا نقوله؟ نقول قم، حتى إذا أشعرت بأنك انعدمت قدرتك عاوزني قوض، ليش تروح للإمام راح طول وزاد كذا وكذا، تأخذ لك الكرسي واجلس عليه. نعم، عند ذلك اجلس. وأما أنك أنت تستطيع القيام ولو بعض الصلاة، قم ذلك البعض الذي تستطيعه. وهذا ثابت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، كان صلاة سوف يأتينا إن شاء الله في بعض النوافل يصلي كلها جالس، وبعضها كان يصلي جالسا فإذا جاء وقت القيام قام وركع من القيام، ركع من القيام في بعض الأحوال. إذن نقول للإنسان الذي يصلي ماذا وهو يعني لا يستطيع القيام، هكذا يفعل. الله أكبر، العلمنا على اليسرى، ننظر إلى مكان السجود. نعم، فإذا جاء وقت الركوع يفعل هكذا، الله أكبر، هذا الركوع، ثم يرفع منه، ثم جاء السجود أخفض، نعم يخفض كثيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عندنا نعم. ويكون دائما السجود أخفض، يكون السجود أخفض من الركوع. بعضهم قال في الركوع يفعل هكذا، يديه على ركبتين، فإذا السجود أخرجها هكذا كأنه وضع الأرض، اللي فيه التمييز. يعني إذا جاء مثلا ركوعه هكذا كذلك سجوده هكذا، لا فرق بين ركوعه وسجوده. نعم، إذن قال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا لكل حال قلت كثير منا إذا كان في البيت لا إشكال، لا إشكال، أكثر الناس في حق حتى في بيوتهم يصلون صلاة المريض ويستطيع يصلون. ولكن إذا دخل المستشفيات يعني ربما الواحد إنه يستحي أن يسأل عن مكان الوضوء وكيف يتوضأ أو يتيمم، فيعني يسكت عن الصلاة. نحن كنا كل حد كل واحد منا ممكن جدا أن يمر بيوم ما، وربما كان مشرفا على مريض فليعرف هذه الأحكام من أجل أن لا يكون دخول المستشفى مانع له من الصلاة أو حابسا له عنها. نعم، قال الصلاة في السفينة، الصلاة في السفينة. نعم، السفينة مركب من مراكب معروف، إلا أنه بحري، صاحبه يكون في البحر، ليس كربما يعني الحافلة وليس كالطائرة في البحر. وربما يعني غالب أصحاب السفينة ما عندهم محطات ينزلون فيها، بخلاف أصحاب يعني الحافلات قد تكون إنسان له محطة. وكذلك نسيت أن أذكر الإنسان الذي قال له مثلا واحد صاحب حافلة قال له شوف أنا خرج من هنا قبل الظهر، ما نحبس لكم حتى العشاء. ما لقى له شفت في غدا حطني، ذاك الإنسان يستطيع يقول له حطني في غدا، أنا بغى أنها بطن صندوق إن شاء الله نقوم مواصلات أخرى. إذا كان في مقدوري كذلك هذا أفتى به الشيخ مقبل رحمه الله في مثل هذه الصور تماما. سبب الذي يستطيع هذا الحل هو الواجب عليه يستطيعه. فكان قال إذا لم يعني علمك صاحب الحافلة قال ما توقفش إلا بعد الدخول مثلا إلى غرزية بعد الساعة 10 ليلة وقد انطلق مثلا يعني بك قبل صلاة الظهر يقول له هبطني في تيمو ولا في المنيعة نصلي. إذا مشيت أنا أشوف معك حافلة أخر. وأما أنك تبقى معه حتى تخرج الصلاة بحيث تصير قلت دائما يجتهد واحد بأن لا يجعل الصلاة الليلية ماذا نهار والنهارية كذلك ليلية. معنى مثلا الظهر والعصر ممكن يؤخر الظهر إلى وقت العصر أو يقدم العصر إلى وقت الظهر فيكون ذلك جمع تقديم أو تأخير كليهما ثابت. إلا أنه يؤخر الظهر والعصر إلى بعد الغروب هذا يعني لا وجه له صح إلا أن يكون صاحبه ناسيا أو نائما أو شيء من ذلك. وما هو مستيقظ ما عنده عذر يصليها بحسب استطاع ولو في الحافلة ولا يتركها تخرج ولو في الحافلة قلت لا يتركها تخرج. قال ما عندي سماء ما عندي كيف أتوضع وما كان وين يصلي وشين القبلة صلي بحسب المتفق عليه. إذا وجدت مثلا قرعة زعمة وقدامك مثلا يعني شيء ممكن تتوضا به بطريقة توضا إذا استطعت أن تصلي قلت في الرواق هذا صلي في الرواق لكن أن لا تصلي قال حتى أصل ولو وصلت بعد المغرب هذا لا يجوز لا يجوز. قلت لا في حالة نسيان أو في حالة يعني نوم أو شيء من هذه الحالات. قال الصلاة في السفينة. قال وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائمة صل فيها أي في السفينة قائما معنى منتصب القائمة كما لو كنت تصلي خارجها إلا أن تخاف الغرق معنى خاص ربما يعني تميل بك قليل ترمي بك في البحر. لا إذا خفت هذه الحالة فصلي إذن قاعدة وصلي. قال ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. إذن هذا التمييز جيد. العمود قلنا يعني الإنسان إذا يعني قامته لا تحملانه إذ كذلك عمود ولا الدرج الثالثة يعني يتك عليه كما الواحد منا اللي ما يشوف يزيد نظر اللي عنده أربعين من الكود اللي رجل ثالثة ولا إلى آخر ذلك يتك عليها وتكون له هو أيضا في هذا يعني كأنه حقق قيام بهذه الطريقة. ولما أسن صلاة وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. نعم إذن هذا رأينا أن الصلاة في السفينة هذا وحده مثلا يستطيع أن يصلي في السفينة. إذن السفينة تختلف عن المراكب الأخرى. السفينة تصلي فوقها حتى الفرض لماذا؟ لأنه ليست كالحافلة والسيارة البرية هذه ما عندك مكان محطة تنزل فيها وبعد كل شيء في الماء بخلاف مثلا يعني السيارات مثلاً ممكن توقف في مكان توقف عادي صلي صلاتك بل ممكن جدا إذا أردت أن لا تجمع ممكن تفعل ذلك صلي الظهر في وقته صلي العصر في وقته صلي المغرب في وقته صلي العشاء في وقته ومشي هكذا. هذا بالنسبة لي. وأما بالنسبة للسفينة فمن انطلاقة إلى المحطة الأخيرة والشخص كله في البحر إذن فيها صلي قائما فإن لم تستطع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل أخر القيام والقعود في الصلاة في صلاة الليل القيام والقعود في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما. هذا هو الغالب من هديه في العصر إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. هذا هو الغالب من هديه في العصر إلا أنه سوف يأتي ببعض أحواله كان يعني الأمر يختلف عن هذا. في الأصل الإنسان إذا ركع إذا قرأ قائل يركع من قيام، وإذا قرأ قاعدا كذلك يركع من قعود، لأن يوم إيمان. هذه حالتين هما الأكثر، ولكن قلنا نعم قال وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، فقرأها وقائم ثم ركع وسجد ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. إذن هذه صفة ثابتة، فمن اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها في قيامه الليل فلا ضير عليه، يعني يصلي جالس ويقرأ جالس. نعم، فإذا اقترب وقت الركوع يقوم ويركع من قيام، وهكذا يفعل كذلك في الركعة الثانية. وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام. صلى السبحة هكذا يقال، والمراد بها النافلة. صلى السبحة قائما في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام، صلى الله عليه وسلم. وكان يجلس متربعا. إذن قلنا التربع ليس فقط اجتهادا فقهيا كما ذهب إليه بعض، بل هو ثابت بحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها، كان يجلس متربعا. إذن القاعد إذا صلى يصلي ماذا؟ إذا صلى القاعد سواء في النفل، قلنا والنفل يجوز الإنسان أن يصلي ولو من غير مرض، يستطيع الإنسان يصلي النفل قاعد ولو من غير مرض، كما أنه يصلي النفل أيضا على راحلته، وتكون قبلته هي جهته. إنسان مثلا يسافر من هذا الاتجاه لا بأس، إن شاء الله يذكر مع ذلك. الله أكبر من هذا اللحين، الله أكبر وما شهد الاتجاه. وإن شاء كذلك ثابت عليه الصلاة والسلام أنه كان يستقبل القبلة فيكبر جهة القبلة، ثم بعد ذلك حتى ولو انحرفت به إلى جهة أخرى ولو باستدبار القبلة على هي هكذا، وأنت تعطيها هذا وراه لا يضره ذلك. هذا قلنا في النفل. وأما في الفريضة فلم يثبت أنه صلى الله عليه وعلى وسلم صلى على راحلته أبدا، بل مما نستدل به على الأحناف القائلين بوجوب الوتر، خالفوا الجمهور قالوا أن الوتر واجب. والصحيح من كلام الجمهور أنه سنة مؤكدة ليس واجبا، نستدل عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على راحلته، والذي يكون يصلي على راحلته الواجبات والفرائض، إلا على طريقته أنهم يفرقون بالواجب والفرض. إذن لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ماذا؟ الفرائض، كل ما هو فرض كان يصلى على راحلته. وأما إذا كان سنة راتبة مثلا، عفوا يعني شيء من التطوعات، فكان يصليها على راحلته عاد وحيثما توجهت به. وإنما صلى السبحة قائما في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام. وكان يجلس صلى الله عليه وسلم في صلاته متربعا. الصلاة في النعال والأمر بها. إذن طبعا النعال تقال لكل ما نلبسه في الرجل، وطبعا فرق بينه وبين النعال وبين الخفاف وبين الجوارب. الجوارب طبعا نعرفها، هي من دولة القشر، والخفاف هو معروف كذلك الذي يلبس غالبه كما هو الآن وقديم أيضا من الجلود قال الخف. نعم. وأما النعال فهي التي نمشي بها نعم، وسواء كانت كما هو معروف اليوم صورها وإشكالها بعضها يكون يعني يغطي الرجل والقدم كله بحيث يصح أن يقال فيه كذلك خف، وبعضها يكون في شكل مثلا سيول هكذا. نعم كل ذلك يسمى نعال. الصلاة في النعال والأمر بها لماذا؟ لأن كثير المسلمين يظن بأن الإنسان لما يريد أن يصلي لزاما عليه أن ينزعها، لزام عليه كأن النعال هذه مصنوعة من نجس، وإذا رآك تصلي فيها ولو صلاة جنازة ربما يعني ينكر عليك إنكار شديد. صلاة جنازة اللي هي قائمة الإنسان كل حال، وتكون غالبا تكون خارج ربما في كثير من الأحيان أقول تكون ربما في مكان هكذا تراب، فينكر عليك إنكار شديد. وأما إذا كنت في المسجد الحرام وتطوف بالكعبة مثلا بنعالك فهذا ربما بعض الناس يكاد أن يضربه، يكاد أن يضربك. يعني لا شك أن الإنسان الحق إذا دخل إلى مسجد يعني فيه يعني الزرابي هذه التي من النوع الذي تعرفونه جيد الراقي العالي، يعني ينبغي الإنسان لا يعني يفسده بأن يدخل في دين. معروف أن الإنسان إذا دخل إليه بنعاله سوف يبتن، سوف يفسد، سوف تدخل إليه من الأوساخ والقاذورات وما إلى ذلك. فإذا استثنينا هذه الحالة فيصير الصلاة في النعال إلى الاستحباب. الاستحباب نعم نقول أنها مستحبة. إنسان مثلا في الصحراء في خلاء ماشي هكذا يمشي يقلع نعاله، نعم وربما كان نزعها فيه ما فيه من المشقة والكلفة، هذا كذلك يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته فقال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. إذن هذه آداب ينبغي كذلك أن نكون على عناية بها، نعم سيما إذا كان الإنسان صلى في جماعة، سيما إذا صلى في جماعة. وكان المسجد كذلك محصبا أو مترب في الرملة مثلا ولا في الحصبة، كان بعض المساجد لها في ذلك حالة، بعض المساجد لي ربما في رحبتها مثلا فيجب أن تعرمنا فقط الفرش، هذه في حق مثال لا منع من الصلاة فيها بالنعال. قال وأكدوا عليه أو وأكد عليهم الصلاة عليهم، نعم وأكد عليهم الصلاة فيها أحيانا فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، منهم يعني شددوا على أنفسهم في أمر الصلاة. هكذا كثير المسلمين اليوم يعني أمر النعال هذا أمر عنده بالغ درجة كبيرة، يعني كأنه منكر ومنكر كبير جدا. إذا رأك تصلي في نعالك ربما هو في نفسه ما يبغيش يكون يعني بجنبك ويغير المكان ويرى أن هذا كأنه أمر منكر، بل نقول أن الصلاة فيها أمر مستحب. مستحب لماذا مستحب؟ لأننا نكون بذلك خالفنا اليهود والنصارى، ومخالفتهم أصل من أصول الإسلام، وعلى هذا ألف ابن تيمية رحمه الله كتاب اسمه اقتداء الصراط المستقيم وخلفة أصحاب الجحيم، وألف محمد بن الوهاب رحمه الله كتابا سماه مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فليعلم بأن أصل من أصول ديننا مخالفة المشركين، مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة المجوس، مخالفة الأمور الكافرة، سيما في هذه الأمور المتعلقة بالدين، لأنهم عندهم بعض التشديدات وبعض يعني التنطعات وبعض الغلو وبعض المبالغات. نعم فيعني كثير منه رتبوه على أنفسهم ولم تأتي به يعني شرائعهم، هم يعني ألزموا به أنفسهم، وأمور أخرى تركوها طبعا إذن ديننا مبني الحمد لله كما جاء الذي قال جئت بالحنيفية أو بعثني الله بالحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة فيها سماحة وفيها تسير فيها تسهيل فيها وضع كثير من أسر الأغلال الذي كان عليهم. قال وأكد عليهم الصلاة فيها أحيانا فقال خالف اليهود، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. أو كذا بعض المسلمين اللي عندما يدخل المسجد بالك بأنه كان بعضهم يعني حتى السراويل يضعها، كان بعضهم يعني دائما يشك في السوالف اللي رأي تحت فيه نجاسة، وكان بعضهم يقول الريح إذا خرجت منك وأنت لابس للسوالف فلربما بقي منها شيء فيه، ولذلك فإن السيد يلتزم دائما أنه إذا أراد أن يصلي يعني ينزع السوالف. هذا موجود، نعم موجود، نعم. قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وكان ربما نزعها من قدميه، نزعها من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري. وهذه قصة ذكرت تبين منها كذلك أحكام تعلق بالصلاة، من الإنسان إذا أتى المسجد وعزم على أن يصلي. نحن الآن بعض المساجد نرى أن الإنسان يدخل إليها بنعاله، يدخلها بنعال ما يصليش ولكن يدخلها بنعال، يعني فقط بقي إلا الصلاة شهر، ولكن يدخل بنعال. ولكن نحن بعقل نلتزم أن إذا كان النعل فيه نجاسة، إذا كان فيه نجاسة لا يجوز دخول المسجد، لا يجوز. إذا كنت تعلم بأن نعلك فيه نجاسة لا يجوز لك أن تدخل به إلى المسجد، وأما الصلاة فيه فذلك مبطل للصلاة إذا كنت تعلم. إذن فالمسجد يجب أن تطهر تصان النجاسات بل وعلى الأقذار التي نتنجست. قال خالف اليهود فإنهم ليس، وكان ربما نزعها من قدمي وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم. الصحابة هكذا أيها الإخوة حالهم، أنهم يسارعون إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يترددون، ليس عندهم تأويلات ولا شبه يضعونها ولا شيء من ربما سبق إليهم شيء من كلام الفقهاء وكذا، وإنما إذا رأوا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا يبادرون إلى العمل بنفس ما فعله. هذا هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول صلى الله بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، شفناك ألقينا عليك ألقينا نعالك. إذن هذا يعني قلت تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسارعة إلى الاهتداء بما فعله عليه الصلاة والسلام. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد يحمل على أن الأذى والقذى نجس، إن الإنسان إذا كان نعيل فيها أذى وقذى مثلا ليس بنجس، لا يلزم أن يطهر فيها، ممكن أثر نخامة فقط، ولا ممكن قبل قليل ممكن جدا كان وطئة، ممكن بعر ولا بول من الحيوانات المأكولة اللحم، لأنها ليس نجسة، هذا ليس داعي لأن تخلعها ما دام الصلاة تصح في هذه الأشياء. الجسم نجاسات، وإنما النجاسة في الإنسان ممكن وطئ بول آدمي ولا عذرته، نعم هذه تعتبر من النجاسات. فإذا هي التصقت ب يعني عليك أو شيء من ذلك يجب عليك أن تلقيه، سواء كنت في المسجد ولا خارج المسجد. قال وفي رواية خبث فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فلينظر في نعليه فإن رأى فيها قذى أو قال أذن، وفي الرواية الأخرى خبثا فليمسحهما وليصلي وليصلي فيهما. هذا الإخوة يعتبر ماذا؟ فعل مضارع، لكن مقترن بلام تسمى لام الأمر، حكم هو حكم فعل أمر. وليصلي فيهما معناها عندما يجي داخل المسجد، إذا كان المسجد قلنا مطرب أو محصب فيه حصباء يعني رملة غير ضخمة، ولا فيه تراب نشب بغى يصلي فيه، بغى يطبق السنة ويصلي فيه، لا مانع. انظر فقط فين عليه، قلبها مع ذاك وشوف، ممكن جدا يعني جديد عهد به نجاسة واطئة. إلى ما لقيت محتشي إن شاء الله يصلي عادي جدا، يكون يصلي عادي جدا فيها، ويكون في ذلك صلى وله أجر أيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء السنة سنة. وأما إذا كان المسجد قلت من هذه المساجد كمساجدنا اليوم، هي مؤسسة أثاث غالي نفيس جدا، فلربما يكون من يعني إفسادها أن تدخل إليها بنعم، أن تدخل إليها بنعم. قال وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يسار أحد، وليضعهما بين رجليه. أدب رفيع يدل على أن المسلمون أهل المسلمين أهل النظافة وأهل الطهارة وأهل الاحترام، يحترمون يعني الإنسان الذي يكون ربما مجاورا لك ولو في الصلاة. إذن الأدب أنك إذا كانت جهة يسارك مثلا فارغة ما فيها شخص، بغيت تقلع عن عائلك حط من يسارك جهة مثلا ولا واحد، آخر واحد الصف، آخر واحد الصف. ولكن في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تضعهما بين قدميك، تضعهما بين قدميك أي بين رجليك وتصلي، فلا تؤذي من عن يمينك ولا تؤذي من يسارك. ما وضع اليمين أصلا ما يجوز، ولما تضعها عن يسارك لأن اليسار دائما هكذا، هذا من النقص الذي في اليسار، يسارنا نحن جهة اليسار دائما ذا ناقصة تصلح لمثل هذا. لكن إذا وضعتها عن يسارك وكان شخص آخر عن يسارك فإنك جعلتها عن يمينه، إذن فتترك وتجعلها بين رجليك، هذا هو يعني السنة، ولا تجعلها عند رأسك كما يفعل بعض الناس، وإنما يجعلها بين رجليك. الصلاة على المنبر، الصلاة على المنبر، المنبر مأخوذ كأنه من النبر اللي هو الارتفاع، يصعد عليه الخطيب ويصعد عليه الشخص الذي يريد أن يسمع الناس كلمته ويتمكنون من رؤيته ويتمكن كذلك من رؤيته. قال المنبر. وكان المنبر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث درجات، وكان قبل يخطب بلا منبر صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ له منبر بمعنى مكان يرتفع عليه، نعم. وهكذا كل من أراد بحق أن يسمع الناس كلمته فليكن كذلك على مكان مرتفع، نعم. وهو صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة ليس يريد أن يخطب، ولكن يريد أن يعلمهم تعليما أو صورة عملية، فيتمكن من استطاع أن ينظر إليه أن يراه، ما يبقى ربما محجوب لبعض الناس طوال اللي هم أمامه. إذن الصلاة على المنبر، وهذه الصلاة على المنبر لا تجوز في غير هذه الصورة، في غير هذه الصورة لا تجوز. صورة ماذا؟ صورة من أراد أن يعلم. لو أن إنسان إمام ولا غير إمام بغى يعلم الناس كيفاش يصلوا، تطلع على المنبر، نعم نقول له جائز. كما لو أن مثلا شخص أيضا أراد أن يعلم الناس صفة الحج وأدى المناسك على راحلته، إنسان مثلا يبغى يعلم الناس كيفاش يحجوا فاقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وركب الراحلة وبقى يؤدي المناسك عليها، فيعني كذلك نخرج. وأما ما عدا ذلك ما يجينا واحد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام صلى يعني كان يؤدي المناسك على ناقته، أما لا الاقتداء به، لا تقتدي به بمعنى أن تكون في صورة معلم حتى يرى الناس أعمالك، نعم. وهكذا كذلك أيضا هنا في الصلاة، إذن قال الصلاة على المنبر، المنبر قلنا مكان مرتفع، مكان مرتفع وفيه على كل حال تكلف الصلاة فيه. قال وصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات. هذا المنبر السني، المنبر الذي في حق من أراد كافي في الدرجة كافي بالشيخ صلى الله، هذا المنبر طويل كما بعض المناظر طويل إلى بين حدث، يعني لما يبغي يخرج ويخرج في المغرب ويقطع الصفوف من هنا ومن هنا، عندما يبغي يرجوه يرجوه كذلك يجتمع عليه مجموعة منه ويدخلوا المساجد ويطلع فوق الإمام ويقول لك الناس اللي بعيد بك يشوفوا قالت إمام عارفوا. هو كذلك عندما يجي يهبط منه يعني استرس إلا يغلط ولا تنشد لي عبيته ولا إلى أخذ في مسمارتين ولا حاجة أو يقع كذلك ما يقع. هذه أحوال كثير المساجد المناظر، وتعرف أن هذا الصرف حقا لا فائدة فيه، لا فائدة في إطلاقا، وإنما المنبر ذو ثلاث درجات كافي فقط، بأن يعني الشخص الذي يخطب في الناس سيما والناس جالسون، الشيخ تخطب مواقف وخطيب الناس جالسين يعني يكفي ثلاث درجات يرتفع عليها فيراه، وربما صوته يكون أقرب إليه، وهذا اللي أطلعه صوته بعد صوته لها أولا بيه وراء ثلاثة مع المقصد، إذا قطعت 3 سنتيرة ولا أبعد يكون ذاك الإنسان اللي أقرب الأرض يسمع أثر منه. ابن قال وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، كبر أي تكبير الإحرام، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه كذلك، ثم رفع فنزل القهقرة، رفع من أرفع من الركوع، فنزل القهقرة من أرجع الغرب. وكذلك يستطيع الإنسان من بطل الدرجات نزل الدرجة الأولى الثانية رجع رفعه بعد تحت، فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، سجد في أصل المنبر من تحت يعني. ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر، يعني كذلك في الركعة الثانية يعود ويطلع فوق، نعم، ويصلي كذلك، فإذا جاء السجود نزل إلى أسنبر. وهذه أفعال كلها الذي جوزها هذه الصورة، صورة التعليم، وإلا خارج التعليم إنسان مثلا يجري فعل مستمر هذا مبطل الصلاة، إنسان مثلا في الصلاة يبقى يدير واحد بفعل كل ركعة يدير متوالي ممتل الصلاة حتى ولو لم يكن من جنس أفعال الصلاة. مثلا يعني كل يعني ركعة من ركعة تزيد واحد فعل متكرر، نقول الصلاة كبه بطلت إذا كان واقع منك على وجه العبد. إذن فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن فهو صلى الله عليه وسلم كأنه لمس منهم أنهم استغربوا هذا الصنيع، هذا كلام من كأنه يريد أن ماذا؟ أن يعني يقضي على ممكن جدا ما ممكن توهموه أو استغربوه أو على استفهام يعني عندهم، كأنه يريد أن يقول لهم هذا إنما فعلته فقط في هذه الصورة، وهي صورة ماذا؟ التعليم. وهكذا كذلك ينبغي أيها الإخوة أن نأخذها أيضا على أن الأمور العملية تعلم ببيان صفتها وتعليمها، نعم عمليا، معنى اللي يبغى مثلا يعلم أهله والأولاد مثلا صفة وضوء، مش يقول لهم صفة وضوء هي كذا كذا بالشفوي، يقول مثلا فروضه كذا، سننه كذا، فضائله كذا، أي كل واحد منكم مش يجتهد كما يبغى يقول لك مسمع، لا يتوضع لهم، يتوضع نعم وضوء شرعي. وربما نعم إذا كان كلامه مصحوب ببعض التوضيحات فلا بأس، لكن مهم الصفة العملية أجزاء، مثلا يوضح لهم مثلا ويبين لهم نعم صفة المضمضة وصفة الاستنشاق وصفة الوجه مثلا هكذا، والتيمم كذلك، حتى الاغتسال. بل بعض العلماء المعاصرين وهو ممن لا يجوزون التصوير قالوا إذا كان التصوير لتوضيح بعض الصفات العملية فجائز، يعني الصفات العملية قلت يعني العبادات التي يحتاج الإنسان أن يتعرف على صفة العمل بها كأداء الصلاة مثلا، ولا تغسيل الميت، ولا أداء مناسك الحج مثلا، ولا الوضوء الشرعي، ولا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. إذا أراد الشخص العام مثلا أن يعلم الناس فهذه أحسن ما طريقة يعلمه، يعني يصلي أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستدعى لبعض مأدوبات فيقول كما يعني في حديث نعم أن أنس مثلا قال أن جدته مليكة صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه فقال قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا واليتيم وراءه والجدة وراءنا. هذا الحديث يعني يظهر كما هو يعني تفسيره ليس فريضة وإنما صلاة نافلة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها أن يعلمهم كيفية الصلاة، ونحن أخذنا منها كذلك بعض الأحكام من تلك الأحكام مثلا مثلا تأمل لك هذا الحديث فقط، الحديث قلت الحديث هذا في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أن جدته مليكة صنعت طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم من استدعاءه، فلما جاء وحضر صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال قوموا فلأصلي لكم، أصلي لكم لكم بمعنى يعني صلاة أنتم تستفيدون منها بعض أحكام. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، بعض العلماء قال من طول ما لبث أنه يعتبر ما تقوم عليه في صلاتك من ملبوسك من ملبوسك، فيشترط له من الطهارة ما يشترط اللباس. قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، لبث نعم، وطبعا لم يكن لبس معنى اللباس الذي نعرفه نحن، وتجعل حاجة مثلا فوق شافك وتدخل في يديك ما لابسه، يدخل في ذلك إذا كنت تفترشه، ويدخل في ذلك إذا كنت تغطى به نعم من اللباس كذلك. إذن فقال سد فقمت فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم من ورائه، هذه وضعية ربما نحتاجها نحن الآن، إذا كان اثنين مع الإمام أين يجلسان منه؟ إذن يجلسان وراءه، قمت أنا والجدة من ورائنا. ممكن يستشكل واحد يقول لك لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهي منفردة خلف الصف، إذن فيقال باستثناء المرأة إذا كانت واحدة يجوز لها أن تصلي خلف الصف نعم ولو واحد ولو وحدة، ولا يجوز ذلك للرجل. إذن قلت هذا يعني المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنه نعم فتكلف الصلاة على المنبر من أجل أن يريهم كيف يصلون. فقال صلى الله عليه وسلم عندما كمل صلاته قال: يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أي ولتتعلموا صلاتي. وطبعا يمكنكم من تعلمها أن تروها نعم يعني مطبقة على منبر هذه السورة. إذن وإعلانا نتوقف في هذا الموضع الكتاب لنستأنف في الحصة القادمة إن شاء الله من عندي موضع السترة ووجوبها. سترة ووجوبها. معليش نجيب على سؤالين أو ثلاثة من هذه الأسئلة التي وصلت أما التي انتصل تبقى في مكان. يقول: هل إذا صلينا في مسجد وزاد الإمام ركعة خامسة ونبهته ولم ينتبه هل أزيدها معه أم أجلس؟ أبارك الله. ولنجد أخوة انتبهين هذه مسألة كل عن عروفة قديرة بين أهل العلم أن الإمام إذا قام إلى خامسة هل يقوم بعض المؤمنين أم يكتفون بالتسبيح فقط ولا يقومون؟ كلام فيها معروفة لكل أهل العلم، ولكن أذكر إن شاء الله ما ظهر رجحانه من تلك الأقوال. وإما أن يكون الشخص الذي خلف الإمام ونبهه في التسبيح مثلا شخص واحد ولا قاع ممكن شخصين، والإمام في هذه الحالة ليس لازم عليه في هذه الصورة أن يرجع إلى كلامه، لأن ليس يقينه أو يقينهما بأولى من يقينه هو، ومتيقن ماشي متربط سبح لي لا واحد ولا زوج ماشي لابد، لكن إذا سبح لي جماعة بحيث مستحيل يكون هو اللي على صواب وهم اللي على يقين، مستحيل يكون هو على صواب وهم اللي غلط جماعة، ما يكون الشخص يعني يهم يخطئ إلى آخره. لكن لا، في هذه الصورة إذا بقي تقديم يقينه ولا يقينهم يقدم يقينهم ويجلس، لكن كان احتمال آخر حتما هو مش متيقن، حتما هو متيقن نعم عارف صاحب الله في خامسة، ولكن هو كان ركعة من الركعات في الصلاة السرية نسي فيها الفاتحة، ركعة من الركعات نسي فيها الفاتحة ما قرأش الفاتحة، وتذكر بأنه ما قرأش الفاتحة مثلا في ركعة الثالثة أو الأخرى، فماذا فعل هنا؟ ماذا فعل؟ ألغى الركعة التي نعم هم ما سمعوها، فهو إذن الخامسة أقول الله هي خامسة صح فيما يظهر، إلا أنها بالنسبة له رابعة، فعندما يكمل نعم يخبرهم بهذا نعم عادي يقول ودي أني رغيت ركعة اعتبرت الركعة التي تظنون أنتم خامسة هذه الرابعة بالنسبة لي، وطبعا سوف يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام لهذه الزيادة. لكن أقول يعني بعض الناس يقول مباشرة خليه يكملها ومقجاس، هذا في حق ربما أو لا نعم يسبح إذا شاف الإمام مصر على إتمام صلاته يقوم يتابع الإمام، لهذا الاحتمال هو احتمال وارد. لكن كذلك الإمام إذا أعلم بأنه ما عنده شيء من هذه الحالة التي ذكرنا الآن فمن المفروض أنه يرجع ومهما يكون صلاتهم إن شاء الله يعني لا تكون باطلة ما دام هذا هو الذي يلابسه، هذا احتمال قائم. هل يسقط قيام الليل في السفر بدليل أنه من النوافل والنوافل تسقط في السفر؟ ولننبه فقط أيها الأخوة على أن كلمة يسقط هذا التعبير أكثر ما يستعمل في واجبات يسقط ولا ما يقول في واجبات معنى شيء واجب وقيام الليل ولا ما عدا الفرائض ما هي واجبة ليس واجبة يعني. ولكن نعم كل حاجة تعذر به قيام الليل ليس واجب قال هل يسقط قيام الليل في السفر بدليل أنه من النوافل والنوافل تسقط في السفر إذا نقول ثبت عن الناس أنه كان يقوم الليل هذا الاستدلال نقوله إذا لم يثبت شيء يعني بس ممكن ذلك الاحتمال أو نعبره ونأخذ لا ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعض النوافل في السفر صلى بعض النوافل ثبتها بس إذا ترك هذا الاحتمال وهذه الطريقة يعني فيه ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النوافل صلىها في السفر وكاين النوافل ما صلاهاش ما هي النوافل التي لم يثبت عنه انه لم يصليها الرواتب اذا اسم النوافل يطلق كذلك على الرواتب الرواتب المراد به ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعه نعم بنى الله له بيت في الجنه او نحو ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحيح او قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكرها نعم مفصلة هذا يسمى ماذا رواتب وأما ما عداها من مثلا الضحى وقيام الليل وذوات الأسباب نعم فهذه لا تسمى رواتب فمن صلىها في السفر فعاد يصليها وثبت عن أنه صلى صلاة الضحى بل صلىها مرة في السفر 8 ركعات في فتح مكة عندما دخل بيت أم هانئ نعم وثبت عن أساس أنه كان يقوم الليل في السفر وثبت أنه كان يصلي كذلك يعني ركعتان راتبة الفجر كان يصلي في السفر إذا قلت هذه الطريقة يعني لو لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن نذكر هكذا ولكن وقد ثبت عن أساس أنه صلى في السفر نعم قال إذا صلى شخص صلاة الصبح في الحافلة خشية خروج الوقت علما أنه صلىها بالتيمم هل يعيدها إذا وصل من سفره يعني حسب ما فهمت من السؤال أن شخص ما كان مسافر وخاف أن يخرج الوقت عليه تيمم وصلى تيمم وصلى والظاهر أنه وصل كذلك قبل خروج الوقت فهل يعيدها؟ لا يعيد لا يعيدها وإنما تجزئ إن شاء الله صلاته التي صلىها بحسب ما استطاع ولو بالتيمم يعني تجزئه لأنه يعني قام بما هو يعني متاح له وفي وقته نعم بعد دخول الوقت التمس الماء فلم يجد الماء الذي يتوضأ به صلى بالتيمم نعم فأتم صلاته صلاة هذه صحيحة هذه الصلاة تعتبر صحيحة هذه الآية اللي يقول تبارك وتعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هناك قول لبعض الفقهاء أن هذه خاصة بالسفر وأما عدم وجدان الماء في الحضر قول لبعض الفقهاء قلت فليس مبيح للتيمم إذن عدم وجدان الماء في السفر هذه باتفاق العلماء أنه عذر مبيح للتيمم باتفاق العلماء عدم وجدان الماء في الحضر هو قول راجح مثلا السفر ما ظنت فقدان الماء السفر ما ظنت يعني الماء في السفر إذا وجد الإنسان نعم فحالات نعم وحالات كثيرة يعني الإنسان يفقد الماء بكل أو يكون عند الماء ربما الذي لا يستطيع أن يتوضأ به ويفعل به أشياء كثيرة لكن في الحضر الأكثر فيه أن يكون الماء متواجد ولذلك بعضهم قال أن التيمم في الحضر لأجل فقدان الماء هذا ليس عذر وإنما يبقى فقط في المرض وما يليه إذا الإنسان في السفر له مظلة أن يكون فقد الماء فإذا لم يجد الماء التمسه نعم ولم يجده فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد حتى ولو وجد الماء بعد دخوله قبل خروجه يقول بعض الناس إن صلاة جماعة عند الجمهور ليست واجبة، إنما هي واجبة على مذهب الحنابلة، وكل هذا سواء في السفر والإقامة أو الحضر فلا هذا صحيح. وكل حد الجماعة المراد بها تصلون جماعة في المسجد أنها ليست واجبة، هذا في حق كل جمهور. نعم قول الجمهور، قول الجمهور أنها ليست واجبة أي أداؤها في المسجد. وبعضهم قال يعني لا بد من إقامة جماعة في المسجد، معنى البلدة لا بد فيها بالأذان وإقامة. نعم ولكن يعني كأنها إقامة جماعة واجب وجوب كفائي، بحيث ممكن جد من بلد مثل هذه صلى فيها مسجد واحد خاص فيه الأذان في الإقامة كافي، والناس كلهم اللي من شأن يصلي في بيته من شأن يصلي في بيته. لكن أدلة حقها يعني الصريحة تدل على أنها واجبة، واجب أداؤها في المسجد. فنقول دائما يرجع إلى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث ونصوص صريحة واضحة. قال صلى الله عليه وسلم: هممت أن آمر أحدا فيصلي بالناس فأذهب إلى الذين تأخروا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هممت أن آمر أحدا فيصلي بالناس فأذهب إلى الذين تأخروا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، وذكر بلفظ الجمع. قال بعض أهل العلم هذا دليل لأن ممكن يقيم جماعة في مكانه، وقال فأحرق، هل يكون تحريق البيت بترك يعني أمر ليس واجب؟ وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ضرير وسأله عن رخصة، عن رخصة ترك الجماعة، وهو لا يجد من يقوده إلى المسجد. إنسان ضرير كثيف يعني صلاة المغرب صلاة العشاء وصلاة الصبح يجي في الطلبة، ليس له إلا بنت صغيرة يخاف عليها في الطريق. فالنبي عليه السلام مرة يعني تركه ثم يعني أقبل، قال هل تجد، أو قال هل قال لا أجد لك، هل تسمع النداء؟ نعم. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجدك. إذن فمعناه كأنه يعني يقول ما دمت تسمع النداء فلا لا رفع، يعني استعلم طريقة يعني لا أخذك من طرق بأن تحضر صلاة جماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العذر هو الخوف أو المرض، هذا هو العذر، خوف. فمثلا خايف طريق ممكن جدا يعني كان أمر مخوف صحيح، ولا يعني مرض، هذا هو العذر الذي ممكن يبيح لك ترك الجماعة إذا كنت تسمع النداء. والمراد طبعا النداء الذي يسمع الإنسان بصوت طبيعي، يقدر مثلا إذا كان في مكان يسمع فيه النداء فلا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. إلى آخر ذلك من النصوص وردت في أن الصلاة في جماعة في المسجد واجبة، أقول واجبة، وذكر وهو الراجح إن شاء الله أنها واجبة، بمعنى من تركها فهو عاصي، بدليل كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 درجة. على أن هناك بعض أهل العلم قال شرط، ما معنى شرط؟ بمعنى أن الصلاة من شروطها إقامتها في الجماعة. والشرط معناه الشرط الذي إذا تركته انعدم المشروط. وعلى هذا ماذا يصير الكلام؟ يصير الكلام أن من لم يصلي في الجماعة فصلاته باطلة، وهذا هو الذي ذهب إليه الظاهرية ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياراته. صار هو آخر ما انتهى إليه ابن تيمية رحمه الله أن ذهب هذا المذهب أن أداء الصلاة في جماعة شرط في صحة الصلاة. أقول حال قلت القول إن شاء الله صحيح أنها واجبة، بدليل أنه قال صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل الصلاة الفرد ب27 درجة. وطبعا إذا كانت فاضلة يعني التفاضل لا يقع بين باطل وصحيح.